دعوة إلى الخير، دعوة إلى الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام. قد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في المؤذنين، ولا شك أن الآية تشملهم لأنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وجاء أنه ما لا يسمع المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة من بقاع الأرض وغير ذلك. هذا فيه فضل عظيم وشرف كبير. فالأذان لا شك أنه عمل فاضل وعمل طيب لمن صلحت نيته وأراد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل ألف ألف سوري ومقيم بالرياض يقول: ما حكم التعامل مع الشخص الذي يستهزئ بالدين ويقول هذا من باب المزاح؟ ما أسباب ذلك ومخاطره؟ الذي يستهزئ بالدين مرتد عن دين الإسلام، ولو كان يزعم أن هذا من باب المزح، فالمزح لا يجوز في هذه الأمور. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالدين لا شك أنه مرتد عن دين الإسلام ولو كان مازحا، لأن هذا ليس مجالا للمزح. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة أم عبد العزيز من منطقة الرياض تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح أن يجيب على هذا السؤال. تقول: ما هي حدود المرور من أمام المصلي؟ وهل الوعيد المترتب على ذلك المقصود من المرور بين المصلي وموضع سجوده، أم المرور عامة حتى وإن كانت المسافة بين المار والمصلي بعيدة أو تقدر بمثل؟ وهل هناك فرق بين المرأة وغيرها في ذلك؟ أجيبونا مأجورين. المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء ورد أن مرورهن يبطل الصلاة، وأما الرجال فمرورهم لا يبطل الصلاة ولكنه محرم وفيه إثم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. وجاء في الحديث أن المصلي يجب عليه منع من يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يدافعه ولو بالضرب، لأن معه القرين أي الشيطان. والمصلي له حالتان: حالة الأولى أن يكون أمامه سترة فلا يجوز أن يمر بينه وبين سترة، وإذا مر من وراء السترة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وتكون السترة مرتفعة قدر ذراع ما أمكن ذلك. فإذا كان أمامه سترة فلا مانع من المرور من وراء السترة. الحالة الثانية أن لا يكون أمامه سترة، فهذا حدد العلماء المسافة التي لا يجوز المرور منها بثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وما بعد ثلاثة أذرع لا بأس بالمرور فيه. نعم. الشيخ بعض الناس يتساهل في السترة لعل لكم توجيه إذا. مع العلم بأن السترة إنما تشرع بحق الإمام والمنفرد. أما المأموم فسترته سترة إمامه. ولا ينبغي التساهل في السترة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم يصلي إلى سترة وليدن منها. فلا ينبغي التساهل فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل حمدي ألف ألف مصر جمهورية مصر العربية يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن التوسل المشروع والتوسل الممنوع مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين. التوسل هو التقرب إلى الشيء وصل إليه إذا قرب منه وتوسل إليه إذا تقرب، والوسيلة هي القربة التي توصل إلى المطلوب، والوسيلة إلى الله هي عبادته سبحانه وتعالى لأنها هي التي توصل إليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة والطاعة إليه سبحانه. وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يبتغون إلى ربهم الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى، وذلك بطاعته واجتناب نهيه. وليس المراد بالوسيلة ما يظنه المخرفون من أن الوسيلة أن تجعل بينه وبين الله واسطة تدعوه بها، فهذه وسيلة مبتدعة. التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو التوسل بفلان سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، فلا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا بالدعاء من الصالحين الحاضرين. فلا بأس أن تطلب منهم أن يدعو لك، أن يدعو الله لك لقضاء حوائجك، لأن الدعاء عبادة. طلب الدعاء من الغير جائز، ولكن كون الإنسان يدعو الله هو أحسن من أن يطلب من غيره أن يدعو له. فهذا هو التوسل المشروع، الدعاء، توسل إلى الله بدعائه، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي، اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا هو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. التوسل بالعمل الصالح، يتوسل الإنسان بعمله الصالح بأن يقول كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وغير ذلك من الآيات التي فيها التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج، ثم إنهم توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم انفرجت عنهم الصخرة خرجوا يمشون. وكذلك التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، كما قال ذو النون عليه الصلاة والسلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله بفقر الإنسان وحاجته إليه، كما قال كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل، توسل إليه بشيئين: بفقره وحاجته وبرحمة الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح حفظكم الله، ذكرتم أثر الدعاء وأن الإنسان لابد أن يدعو لنفسه، ولكن بعض الناس الشيخ يحرج الآخرين، فإذا قابل أي شخص قال أرجوك أن تدعوني ثم بعد فترة يدعو: هل دعوت لي؟ لعل لكم توجيه في ذلك. هذا جائز. نعم. هذا جائز، ولكن كونه هو الذي يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة. طيب. فكونه هو الذي يدعو الله عز وجل هذا يحصل له فوائد عظيمة. أولا أن الدعاء عبادة يثاب عليها، فهو إذا دعا الله فقد عبده. الحمد لله. وثانيا أنه تحصل له حاجته التي طلبها من الله عز وجل إذا توافرت شروط القبول، قبول الدعاء، وكونه هو الذي يدعو هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليك. فمن خميس الشيخ ميم عين طاء تقول: هل يجوز تعدد النيات لعمل واحد؟ مثلا أنظف ابنتي من باب أن النظافة من الإيمان، ومن باب حسن التربية، ومن باب حسن استقبال الزوج، أو أنني أصوم يوم قضاء علي في يوم من أيام 13 و14 و15 حتى أحصل على ثوابين، هل هذا صحيح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد فله ما نوى. إذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق على القريب المحتاج صدقة وصلة، يحصل له أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. أحسن. إذا كانت الأمور التي نواها كلها مشروعة فإنه يحصل له أجرها، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة عبير من الدمام تسأل عن حكم تجميع شعر الرأس للقلب وليس من فوق الرأس، فهذا معروف بأنه محرم، ولكن سمعت بأن تجميع الشعر للخلف أيضا يكره، أفتونا في الصحيح في ذلك مأجورين. أما جمعه فوق الرأس هذا محرم، لأنه يشكل حجما ويصبح كأنه رأس آخر، فينطبق عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الكاسيات العاريات: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أي الإبل التي لها سنامان. فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو محرم، لأنه هو بمعنى هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الصنف من النساء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح، وهذا وعيد شديد. وجمعه من الخلف من غير أن يرفع فوق الرأس هذا أيضا لا ينبغي، لأنه يشابه جمعه فوق الرأس، يجعل له حجما آخر ويضخم رأس المرأة، فلا داعي إلى جمعه من الخلف، تجعله من الجوانب، تجعل الشعر من الجوانب، ذوائب أو ظفائر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: سبق أن تبرعت بقطعة أرض لبناء مسجد عليها، والآن تم بناء مسجد قريب جدا من الأرض التي حددتها لغرض البناء، أفيدوني ماذا أفعل بهذه الأرض وماذا عن نيتي؟ أصبحت هذه الأرض التي حددتها للمسجد أصبحت وقفا، لا يجوز لك التصرف فيها ببيع أو نقل ملكية، لأنها خرجت عن ملكك وأصبحت وقفا للمسجد. فعليك أن تراجع جهة المساجد الجهة المسؤولة عن المساجد وهي فرع الأوقاف لديكم، فرع الأوقاف والمساجد لديكم، وهم ينظرون في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من كاف من محاي العشير يقول: إذا أمت المرأة جماعة من النساء فأين تقف؟ وهل ترفع الصوت بالتكبير وكذلك بالقراءة في الصلاة الجهرية كما يفعل الرجل؟ وهل تقيم الصلاة إذا صلت منفردة أو في جماعة أجورين؟ أما الإقامة فالمرأة لا تقيم الصلاة، هذا من خواص الرجال، لا تؤذن ولا تقيم الصلاة، وإنما تصلي بدون إقامة. ويجوز للنساء أن يصلين جماعة تأمهن واحدة منهن وتقف في صفهن في الوسط، في وسط الصف، هذا هو